نرجع الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار على من يزكي نفسه. وجه ذلك أن قوله ألم ترى استفهام إنكاري. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن تزكية النفس، النهي عن تزكية النفس، لأن الله تعالى أنكر ذلك كما صرح به في قوله وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن فروع هذا قول الإنسان أنا مؤمن، فهل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن أو لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إلا باستثناء، لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، والعبرة بالعاقبة، فقد يكون الإنسان اليوم مؤمنا ويكون غدا كافرا، ولا يجوز الجزم بشيء مستقبل. ومنهم من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن لا لهذه العلة، ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تزكية النفس والشهادة لنفسه بالجنة، لأنه إذا قال أنا مؤمن فكل مؤمن في الجنة، فيلزم على هذا أن يجزم بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز. ومنهم من علل بعلة ثالثة وقال إن الإيمان على وجه الإطلاق يراد به الإيمان المطلق المتضمن لفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، وهذا لا يمكن أن يجزم به العبد، فما أكثر المستحبات التي لا نفعلها، بل والواجبات، وما أكثر المكروهات التي نفعلها بل والمحرمات. وعلى هذا فيجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقال آخرون لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا شك، أنا مؤمن إن شاء الله شك، والشك في الإيمان كفر، إذ أن الواجب في الإيمان الجزم والتردد فيه كفر. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن يقال ما الحامل على قول الإنسان أنا مؤمن، وعليه يترتب الحكم، فإذا كان الحامل له تزكية النفس فهذا القول حرام، لأن الله يقول إيش؟ لا تزكوا أنفسكم، ثم إن هذا فيه الإدلال على الله عز وجل والمنة عليه، والإدلال على الله والمنة عليه، والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا كان قوله أنا مؤمن للإعجاب بالنفس فهذا لا يجوز، لأنه تزكى للنفس ومنهي عنه فيكون حراما. وإن كان الحامل وإن كان المقصود بذلك الخبر، يعني بقوله أنا مؤمن لست بكافر، فهذا لا بأس به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لجماعة الذين للقوم الذين لقيهم في طريقه إلى الحج من القوم؟ قالوا المسلمون، فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، لأنهم يريدون بذلك إيش؟ الخبر. فإذا قال إنسان أنا مؤمن يعني لست بكافر فلا بأس، ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرها من منع قوله أنا مؤمن. طيب، أما القسم الثالث أن يقول أنا مؤمن إن شاء نعم. أما إذا قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله يعني بمعنى إذا ربط إيمانه بالمشيئة فهذا ينظر أيضا في التفصيل، إن قصد به التردد فهو إيش كفر، يعني مثلا قيل له أنت مؤمن قال إن شاء الله يعني ها متردد فهذا كفر، لأنه لا إيمان مع شك بل لا بد من الجزم. وإذا كان الحامل له على ذلك نعم أنه أن إيمانه كان بمشيئة الله لا بحوله وقوته فهذا لا بأس به، لا بأس. ليش؟ لأن الشيء المحقق قد يربط بالمشيئة إشارة إلى أنه يكون واقعا بمشيئة الله. ومن ذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي لتدخلنه بمشيئته، لأن الجملة هنا خبر مؤكد بثلاثة مؤكدات لتدخلن. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له عمر ألست تقول إننا سنأتي البيت ونطوف به، قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقلت لك هذا العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. قال ذلك في المحاورة بينه وبين عمر في مسألة الصلح، صلح الحديبية. ومن ذلك أيضا قول زائر المقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإن اللحوق بهم مؤكد، الموت لا أحد ينكره، لكن المراد بإن شاء الله أي لاحقون بمشيئة الله، متى شاء الله أن نلحق بكم لاحقنا بكم. الثالث إذا كان قصده بإن شاء الله دفع التزكية، أي دفع تزكية النفس، وأنه يخشى على نفسه أنه إن لم يقل إن شاء الله صار في نفسه شيء من التزكية، فهنا يكون قول إن شاء الله إيش واجبا، يكون واجبا. فعندنا الآن بارك الله فيكم أن قول الإنسان أنا مؤمن إما أن يقرنه بالمشيئة أو لا يقرنه، فإن لم يقرنه بالمشيئة فله حالان، الحالة الأولى التزكية وهذا حرام، والحالة الثانية مجرد الإخبار بأنه مؤمن لا كافر وهذا جائز. وإذا قرنه بالمشيئة فله ثلاث حالات، إما أن يكون الحامل له على ذلك التردد فهذا كفر، أو الحامل له على ذلك بيان أن إيمانه بمشيئة الله فهذا جائز لأنه حق، أو الحامل له على ذلك إيش نعم دفع التزكية، تزكية النفس فهذا واجب. وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة. طيب من فوائد الآية ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، أن تزكية الغير لا بأس بها، لأن النهي أو الإنكار منصب على إيش تزكية النفس، أما لو زكى غيره فإن ذلك لا بأس به. وهنا نسأل هل يزكي غيره بمجرد المظهر أو لا بد من خبرة؟ الثاني لا بد من خبرة، لا يكفي أن ترى مظهر الشخص وتقول إنه عدل ثقة، بل لا بد من خبرة. لماذا؟ لأنه قد لا يكون عدلا، قد يكون مرائيا، منافقا، مخادعا، وربما يكون عدلا في دينه لكن عنده سوء حفظ. فإذا ذكيته فيما يتعلق بالخبر كالشهادة مثلا دون أن تخبره صار ذلك شهادة بما لا تعلم، أليس كذلك؟ ما اتضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. يعني يجي إنسان يقول ذك فلان ذان عندي، لا شهد عندي بشيء، هل تذكيه؟ قد أزكيه من جهة دينه وأعرف أنه رجل مستقيم في الدين ويصلي ويزكي ويصوم كل عمل الدين قائم به، لكن من جهة الحفظ. والمسألة مسألة الشهادة خبر، فهذا لابد أن يكون عندي من علم بباطن حاله واختبار. فلا تجوز التزكية في مثل الأخبار إلا إذا عرفت أن الرجل حافظ. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر إلى الله عز وجل في تزكية الإنسان ورفع التزكية عنه. من أين تؤخذ؟ من قوله بل الله يزكي من يشاء. فالحكم بالتزكية إثباتا أو نفيا إلى الله وحده، هو الذي يزكي من يشاء. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ فالجواب أن نقول إن كان الفاعل في قوله من زكاها هو الله فلا إشكال، صح؟ صحيح، لأن المذكي هو الله في هذا وفي هذا. وإن كان المراد، وإن كان الضمير الذي هو الفاعل يعود على الإنسان، يعني قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها أي دس نفسه، فالجمع أن نسبة التزكية إلى الإنسان هنا نسبة شيء إلى سببه لا إلى حصوله. فالإنسان يفعل الطاعة فيكون زكيا، ومن الفاعل؟ الإنسان، فيكون مراد بالتزكية فعل سببها. وعلى هذا فلا إشكال أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يلجأ في طلب التزكية إلى من؟ إلى من؟ إلى الله، لقوله بل الله يزكي من يشاء. فأنت إذا علمت أن الله هو الذي يزكي فاسأل الله. ولهذا كان من الدعاء المأثور اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال الإنسان في عمله. من أين يؤخذ؟ بل الله يزكي من يشاء. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله من يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة يدبر الأمر بحسب هذه المشيئة. ولكن هل هذه المشيئة مشيئة مطلقة، يعني يشاء ما يشاء لحكمة ولغير حكمة؟ لا، ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة نفي الظلم عن الله لقوله ولا يظلمون فتيلا. والظلم عن الله والظلم محرم على الله ولا غير محرم؟ ها؟ محرم على الله. من حرم عليه؟ هو نفسه جل وعلا. ففي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وفي هذا نكتة جيدة، وهو أن الله يفرض على نفسه ويحرم على نفسه، لأن الله هو الذي يدبر الأمر. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب بمعنى فرض، فقد فرض على نفسه. وهنا في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي. طيب، فإذا قال قائل: هل في صفات الله ما هو نفي محض، أو كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات؟ الثاني: كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات. فقول لا يظلمون فتيلا ليش؟ لأن الله كامل العدل، ومن كان كامل العدل فإنه لا يظلم فتيلا. قال أهل العلم: ولا يمكن أن يكون في صفات الله نفي محض لا يتضمن مدحا، لا يمكن أن يكون نفي محض لا يتضمن مدحا. وعلل ذلك فقال: النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون نقصا، وقد يكون لا نقصا ولا كمالا. فالأقسام ثلاثة: نقص وكمال، إيش؟ ولا هذا ولا هذا. فالنقص والذي لا هذا ولا هذا ممتنع على الله، لقول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. فإن قال القائل: نريد مثالا لنفي الظلم الذي ليس فيه مدح ولا ذم، فالجواب: إذا قلت إن الجدار لا يظلم، والخشبة لا تظلم، والسيارة لا تظلم، هذا لا يتضمن مدحا كمالا ولا نقصا. لماذا؟ لأنه غير قابل لأن يوصف بالظلم أو عدمه، إذ أن الجدار ليس له إرادة حتى يظلم أو لا يظلم. وإذا قلت: مثل لنا بمثال يكون فيه نفي الظلم نقصا، قلنا: قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا الكلام لا يغدرون بذمة يعني عندهم وفاء، ولا يظلمون الناس حبة خردل عندهم عدل. فيقال: إن الشاعر لم يقصد ذلك، وإنما قصد بيان ضعفه وعجزه، بدليل أنه قال قبيلة قبيلة قبيلة تصريف. وكذلك قول الحماسي: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما هم بلما الشر ولو كان هين، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. إذا ظلمهم أحد نعم صبروا وغفروا وقالوا: غفر الله لك. ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يعني إذا أساء إليهم إنسان أحسنوا إليه. فإذا خرب عليهم المزرعة أرسلوا له أكياسا من البر، فهم يجزون إيش؟ من سوء أهل السوء إحسانا. من سمع هذا الكلام قال: هؤلاء الجماعة طيبون. نعم، لكن اقرأ ما بعده فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. يعني ليت لي بدلا منهم. إذن هم ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فهذا نقص. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فلا يمكن أن يكون لا من هذا ولا من الذي قبله، ولكنه من نفي الظلم المتضمن لكمال العدل. طيب، ثم قال تعالى انظر، مبتدأ درس الليلة، انظر كيف يفترون على الله الكذب. انظر الخطاب لمن؟ نعم، إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يصح توجه الخطاب إليه. وبالمناسبة نستعيد ما سبق أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص به، فهذا خاص به، مثل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لك خطاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يشمل الأمة؟ نعم، لا. ألم نشرح لك صدرك؟ يشمل الأمة. ألم يجدك يتيما فآوى؟ نعم، لا يشمل. وأرسلناك للناس رسولا؟ لا يشمل. هذا واضح، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام بلا نزاع ولا إشكال. القسم الثاني ما دل الدليل على أنه عام، مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى آخر. فهنا دل الدليل على أن الخطاب يا أيها النبي ليس خاصا به. وجه الدلالة، قال إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقتم، إذا طلقتم النساء إلى آخر. القسم الثالث ما لا دليل عليه، أي على الخصوصية أو على العموم، فالعلماء اختلفوا فيه على قولين. القول الأول أنه عام موجه لكل من يصح توجه الخطاب إليه، والقول الثاني أنه خاص بالرسول ويكون شموله للأمة من باب العموم المعنوي للعموم اللفظي، وذلك لأن الحكم الثابت في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم له وللأمة، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، انظر من أي الأقسام؟ الثالث الذي ما فيه الدليل لا على هذا ولا على هذا. والمراد بالنظر هنا انظر كيف، النظر العقلي لا النظر البصري، لأن افتراء الكذب على الله عز وجل ليس مما ينظر بالعين، ولكنه مما ينظر بإيش؟ بالعقل وعين البصيرة. انظر كيف يفترون على الله الكذب بقولهم لن تمثل النار إلا أيام معدودات، وبقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وبقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فانظر كيف يفترون على الله الكذب وكيف جرأتهم على الله، نعوذ بالله. وكفى به، أي بالافتراء، إثما مبينا. هذه الجملة معناها معنى التعجب، يعني ما أكبر هذا الإثم وهو الافتراء على الله، لأن الافتراء على الله أعظم افتراء على مفترى عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فالكذب على الله أشد وأعظم. طيب، وقول كفى به إثما مبينا، مبينا هنا بمعنى بينا، بمعنى بينا، وقد ذكرنا لما سبق ونعيد الآن أن أبان الرباعي يأتي لازما ويأتي متعديا، فإن كان متعديا فمعناه الإظهار، أبان أي أظهر، وإن كان لازما فمعناه الوضوح. تقول أبان الفجر، هذا لازم أو متعدي؟ لازم، معناه وضح وتبين. وتقول أبان القرآن أن الكذب حرام، بمعنى بين وأوضح. طيب قوله تعالى والكتاب المبين من أي النوعين؟ ما يشمل هذا وهذا، فهو بين في نفسه مبين لغيره. نعم، في هذه الآية الكريمة من الفوائد دعوة الإنسان إلى العجب فيما يتعجب منه، وأن هذا من طرق القرآن بقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، تعظيم الكذب على الله، لأنه لم يؤمر بالتعجب منه إلا لأنه شيء عظيم. والكذب على الله يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه، وإن شئت فقل في أحكامه الكونية والشرعية، في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية. فالكذب على الله في ذاته مثل أن يتحدث الشخص عن ذات الله عز وجل، فأي إنسان يتحدث عن ذات الله بغير علم فهو كاذب على الله. الكذب على الله في أسمائه مثل ما فعل المعطلة في قولهم إن أسماء الله مجرد أعلام لا معنى لها، فيقول الغفور الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم، ليس لها معنى، ما هي إلا مجرد علم فقط، دلالة على المسمى بها ولا تحمل أي معنى، هذا كذب على الله. كيف تقولون إنه مجرد أعلام والله عز وجل يقول في القرآن إنه بلسان عربي مبين، ومقتضى هذا اللسان العربي المبين أن اسم الفاعل يدل على أصل المعنى وثبوت أصل المعنى، ولا يمكن أن يقال لمن لم يضرب إنه إيش؟ إنه ضارب، ولا لمن لم يسمع أنه سميع. ثم إن الله قد بين أن هذا المعنى مقصود في قوله قد سمع الله قول الذي تجادلك والله يسمع تحاوركما أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وأمثال ذلك. فهؤلاء الذين قالوا إن الله أراد بأسمائه مجرد التسمية دون المعنى مفترون على الكذب ولا لا؟ مفترون على الله الكذب. كذلك في صفاته، من حرف في صفات الله وقال المراد بالاستواء الاستيلاء، فهذا مفتن على الله الكذب. فالله عز وجل يقول عن نفسه استوى على العرش، والقرآن بلسان عربي مبين، واستوى على كذا في اللسان العربي معناه إيش؟ على عليه واستقر عليه. فإذا قالوا استوى بمعنى استولى فقد كذبوا على الله. هل أراد الله هذا؟ أبدا، نحن نجزم أن الله لم يرد. لماذا جزمنا؟ لأن الله قال في القرآن الكريم إنه بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين لا يقتضي سوى ذلك، أنه على عليه واستقر عليه. إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه باللسان العربي، لماذا؟ لعلكم تعقلون، أي تفهمون معناه على مقتضى هذا اللسان العربي. طيب، والذين يقولون هذا حرام وهذا حلال بدون علم، قد يفتروا على الله كذبا، قد يفتروا على الله كذبا. ليش؟ لأنهم من قال ما الذي أدراه من الله حرم هذا أو أوجبه؟ ولهذا كان من وراء الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عن الشيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا بما نص على تحريمه، إلا بما نص على تحريمه. الميتة يقول إنها حرام لأنه منصوص عليها، نكاح الأم يقول إنه حرام لأنه منصوص عليه. أما الذي هو نهي فإنه تجد يقول أكره هذا، لا يعجبني، أستقبحه، نعم، وما أشبه ذلك. ومع هذا فقد حفظ الله له هذا الطريق، فقال أصحابه أصحاب الإمام أحمد إذا قال الإمام أحمد لا يعجبني فهو للتحريم، وإذا قال أكره هذا فهو للتحريم. فالله سبحانه وتعالى قد حفظه في أحكام فيما يريد من الأحكام مع تورعه عن إطلاق الحرام إلا على ما كان مصرحا به. فما بالك بمن يقول الآن قال الإسلام كذا وكذا، نعم قال الإسلام كذا وكذا، ومع ذلك تجده من أجهل الناس بأحكام الإسلام، ثم ينسب هذا القول الذي قاله وهو خطأ إلى الإسلام، وإذا تبين الناس أنه خطأ فسوف يخطئون الإسلام. فالحاصل أن الافتراء على الله كذبا يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه الكونية والشرعية. الشرعية فهمتموها، قال هذا حرام هذا حلال. الكونية أن يقول إن جزاء هذا الذنب كذا وكذا من العقوبات بلا علم، مثل أن يقول إذا نهر الإنسان والديه تزلزل العرش، تزلزل العرش من قال؟ قاله العام، العام يقول هكذا من نهر والديه تزلزل عرش الرحمن منه. إذا ركب الذكر على الذكر، نعم، اهتز العرش، تزلزل العرش، من يقول هذا؟ فأي إنسان يحكم بعقوبة معينة على ذنب بدون علم فقد افترى على الله الكذب. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله عز وجل بقوله وكفى به إثما مبينا، يعني ما أعظمه وما أكثره إذا افترى على الله الكذب أن يأثم هذا الإثم. طيب، عندنا إعراب لهذه الجملة كفى به إثما مبينا، وهي ترد في القرآن كثيرا، كفى بالله شهيدا، نعم، وهنا كفى به إثما مبينا. أين الفاعل في كفى؟ فاعلها يكون مجرورا دائما أو غالبا، فيكون مدخول الباء هو الفاعل بزيادة الباء، ويأتي بعد ذلك الاسم منصوبا فيقول إنه تمييز، إنه تمييز، وبعضهم يعربه حالا وكافى بالله شهيدا أي حال كونه شهيدا، وبعضهم يرى أنه تمييز للكفاية، لأن الكفاية نعم تكون في أي شيء فيميز كفى بالله شهيدا وما أشبه ذلك. أظن دخل وقت الأسئلة. قلنا أن قول الإنسان أنا مؤمن قد يحتمل التزكية وغيرها، هل من ذلك لو كان يتكلم عن أهل البدع أو الجماعات المخالفة فقال يزعمون مثلا أنهم أهل السنة والجماعة بل نحن أهل السنة والجماعة؟ نعم، فهل هذا تزكية؟ ماذا يقوم ماذا قام بقلبه؟ هل مراد أن يخبر بأنه هو من أهل السنة والجماعة أو يريد أن يتفاخر على أهل البدع؟ لا، مجرد الإخبار، يعني حتى يكون الناس إلى قوله. لا، هذا خبر، خبر ولا شيء. لا، ذكرنا أن الرجل في قول إيش؟ ذكرنا أن الرجل في قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن يعود إلى ما يقصده في نفسه. نعم. ما يريد كان أراد نعم. فإن يخرج أو ما يقول أو ما يقول. نعم. ومن المعروف أن نؤمن أن الشكر عن قصد أو عن قصد ما يضمره. لا، نحن نتكلم عن قول الإنسان بنفسه، ما عن حكمنا عليه، عن قول الإنسان نفسه. يعني فرق بين أسمى واحد يقول أنا مؤمن فأحكم عليها، هو نفسه يقول هل يجوز لي أن أقول أنا مؤمن أو لا. نعم. ثم قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار إن الإمام المأموم إن الإمام المأموم الإمام لو قال حال عرف المركوم من حمد الله سمع له. وإن هذا الكلام قد ذكره الشافعي وأجازه، فما رأيكم حفظكم الله في هذا الرأي؟ رأينا أنه ليس بصحيح، وأن الإنسان يقول ما جاء في السنة. من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد سبق الكلام في قوله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، وبينا أن هذا يدل على عظم القول على الله عز وجل. وأظن أخذنا الفوائد. نعم كيف؟ من فوائد الآية الكريمة انظر كيف يفترون الله الكذب. التنبيه أو تنبيه المخاطب على ما يقتضيه كلام أهل الباطل من الزيغ والضلال بقول انظر كيف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله عز وجل، ويدخل في ذلك أمور، منها الكذب على الله في أسمائه وصفاته، فيقول مثلا إن أسماء الله يراد بها مجرد العلم لا الدلالة على الوصف كما قال ذلك المعتزلة، فيقولون إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهلم جرا. ومن ذلك أيضا من القول على الله بلا علم تحريف الكلم عن مواضعه لنفي ظاهره وإثبات ما يخالف ظاهره، كتحريف أهل التعطيل قول الله تعالى ثم استوى على العرش إلى استولى على العرش، وتحريف اليد إلى النعمة والقدرة وما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا القول على الله بلا علم في أحكام الشرعية، مثل أن يقول هذا حلال وهذا حرام مع أن الله لم يحله ولم يحرمه. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظم ما يحصل لهؤلاء من الإثم بقوله وكفى به إثما مبينا. ومن فوائدها أن إثم هؤلاء بين ظاهر، ووجه ظهوره وبيانه أنه إذا كان الإنسان عقلا، يعني إذا كان الإنسان بدلالة العقل لا يمكن أن يتقول على أحد شيئا وهو من جنسه، فتقوله على الله من باب أعظم وأشد. ولهذا قال الله تعالى في رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ما هو كل الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا متدرس الليلة، ويقال في ألم تر كما قيل في الآية التي قبلها أن الاستفهام للإنكار والتعجيب، يعني يقول تعجب من حال هؤلاء. الذي إلى الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا، وآتى تنصب مفعولين، وهنا نصبت مفعولين، الأول منهما نائب الفاعل وهو الواو، والثاني نصيبا. وقوله الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا أي قسطا من الكتاب، أي الكتاب المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهنا جملة متعددة، يقول سيارة نيسان نصيبا يعني قسطا من الكتاب، الكتاب المنزل على الرسل. فمن المراد بهؤلاء؟ المراد بهؤلاء اليهود، لأن الله آتاهم نصيبا من الكتاب وهو التوراة، ولم يعطهم علم كل شيء، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا محل التعجب أنهم أعطوا نصيبا من الكتاب وقامت عليهم الحجة، ومع ذلك يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت. الجبت كل ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه في الدين فإنه جبت، ومن السحر والكهانة والطرق والعيافة وما أشبه ذلك، فإن هذه كلها من الجبت. وأما الطاغوت فالطاغوت كل ما طغى به الإنسان فهو طاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فأئمة الكفر ودعاة الكفر طواغيت، والشيطان طاغوت. ولهذا قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، يعني أن السحر فرد من أفراد الجبت والشيطان فرد من أفراد الطاغوت، وإلا فإن التعريف العام للشيطان ما ذكره ابن القيم رحمه الله، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ومعنى إيمانهم به إقرارهم إياه وعدم إنكاره، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون للذين كفروا، قال بعض المفسرين إن اللام هنا بمعنى في، أي يقولون في شأنهم هؤلاء أي الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقيل إن اللام كقولك قلت لفلان، أي هي اللام المعدية للفعل، وأن قوله هؤلاء بمعنى أنتم، يعني يقول هؤلاء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وعلى هذا تكون الإشارة في مقام ضمير المخاطب، لأنك إذا قلت لفلان كذا صار فلان مخاطبا، فلا بد أن يؤتى بضمير المخاطب. وهؤلاء اسم إشارة ليس ضمير مخاطب، لكن قالوا إنها بمعنى أنتم، وهذا ما مشى عليه الجلالين. ويقولون للذين كفروا، والمراد بالذين كفروا أهل مكة، لأن طائفة من اليهود قابلوا أهل مكة فقال لهم أهل مكة هذا محمد فرق بيننا وبين أبنائنا وبيننا وبين غلماننا وبيننا وبين أزواجنا، وفرق بيننا وبين العرب، وسب آلهتنا وسفها أحلامنا، أما نحن فإننا أهل البيت نسقي الحجيج ونفعل كذا وكذا، وذكروا أشياء. فأينا أهل، أنحن أم محمد؟ فاليهود انتهزوا هذه الفرصة وقالوا أنتم أهدى من محمد، لأنهم لا يريدون أن يقوم للنبي صلى الله عليه وسلم قائما ويحسدونه، فانتهزوا هذه الفرصة أن يسألهم قوم هم شيعة محمد عليه الصلاة والسلام وقرابته، فقالوا هذا الكلام: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقا. وسبيلا هنا تمييز، لأنها وقعت بعد اسم التفضيل، والمنصوب بعد اسم التفضيل يكون تمييزا. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله. أولئك المشار إليه هؤلاء الذين أوتوا نصيبا وقالوا للكفار أنتم خير فأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، وهذه جملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها المبتدأ والخبر، فالمبتدأ أولئك وهو اسم إشارة معرفة، والخبر الذين وهو اسم موصول معرفة. أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم عن رحمة والعياذ بالله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من هنا اسم شرط، ويلعن فعل الشرط مجزوم به ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي لن تجد له من ينصره فيقربه من رحمة الله ويدخله في رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، من هذه الآية والتي قبلها فوائد: أولا التعجب أو التعجيب من هؤلاء، من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك ينكرون ما دل عليه الكتاب. ومن فوائدها بيان قبح صنيعهم، حيث إن الله تعالى قد أعطاهم نصيبا من الكتاب ومع ذلك قالوا للكفار إنهم أهدى من المؤمنين. ومعلوم أن من حكم بخلاف ما يعلم فهو أقبح ممن حكم بما لا يعلم، والكل قبيح لكن الأول أشد. ومن فوائد هذه الآية بيان حقد اليهود على المؤمنين، ومن فوائدها أنهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت، فلا ينكرونه ولا لا ينكرون الجبت ولا الطاغوت بل يقرونه. ومن فوائدها الإشارة إلى أن أصل السحر متلقى من اليهود، ولهذا سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسحر عظيم، ولكن الله تعالى حمى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يؤثر فيه ذلك التأثير الذي كانوا يريدونه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود أهل حسد، لأنهم يعلمون بقرارة أنفسهم أن محمدا أهدى من المشركين، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن لما امتلأت قلوبهم من حسده صاروا يفضلون عليه الكفار، عليه وعلى من اتبعه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأثير الدعاية للبس الحق بالباطل، وإلا من المعلوم أن الكافر ليس فيما يرمي إليه أو فيما يذهب إليه ليس فيه هداية إطلاقا، ومع ذلك قالوا إنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة ما كان عليه بعض الناس اليوم من قولهم إن الكفار أوفى بالعهد من المؤمنين، وإنهم أخلصوا من المؤمنين وأنصحوا من المؤمنين وما أشبه ذلك. فمن قال هذا في المسلمين فإن فيه شبها من اليهود. ونحن لا ننكر أن في المسلمين من خالف طريق الإسلام بعدم الصدق في القول وعدم الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعد وعدم النصح في العمل، ولكن كل هذه الأخلاق حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد التحذير، فهي أخلاق دخيلة على الشعب المسلم، وسببها ما كان عليه هؤلاء من النقص في العلم والنقص في الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم تفضيل الكفار على المؤمنين، لأن الله تعالى أنكره بقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. ومن فوائد الآية الثانية بيان استحقاق لعنة الله بيان أن كل من قال مثل هذا القول فإنه مستحق باللعنة لقوله أولئك الذين لعنهم الله. وأحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية والجزائية لا تتعلق بالأشخاص أبدا، فإذا استحق هؤلاء اللعن بقولهم بإيمانهم بجبت والطاغوت وقولهم للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فمن جرى مجراهم استحق ما يستحقون من العقاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعنه الله فلا ناصر له بقوله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن فوائدها التحذير من التعرض للعنة الله، لأن الإنسان إذا تعرض للعنة الله وحقت عليه لن يجد من ينصره. ثم قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم، كيف نعرب أم لهم هنا؟ واحد اثنين نعم لا نعم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام ففيها إضراب عما سبق. وقيل إنها للاستفهام فقط، لكنه خلاف مشهور عند النحويين. أم لهم نصيب يعني بل ألهم نصيب من الملك حيث يريدون أن يحولوا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين ما أعطاه الله من النبوة التي يكون بها ملك مشارق الأرض ومغاربها. يعني هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام وفضلوا طريق الكفار على طريق المؤمنين، هل لهم نصيب من الملك بحيث يمنعون فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه ويجعلون الفضل لهؤلاء الكفار؟ يقول الله عز وجل فإذا، يعني لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا، أي لا يعطون الناس، والناس مفعول أول يؤتون، ونقيرا مفعول ثاني، والنقير هو النقرة التي على ظهر النواة، وهو يضرب به المثل للقلة. يعني لو كان عند هؤلاء ملك ولهم نصيب من الملك فإنهم لبخلهم لا يؤتون الناس نقيرا، لأن اليهود من أشد الناس بخلا وأشدهم طمعا وحرصا على المال. إذا معنى الآية هل لهؤلاء نصيب من الملك حتى يحاولوا أن يمنعوا فضل الله على رسوله وأن يجعلوا هذا الفضل لهؤلاء الكفار؟ لا. وإذا ولو قدر أن لهم نصيبا من الملك فإنهم لن يعطوا أحدا منه شيئا، ولهذا قال فإذا، يعني لو أعطوا نصيبا من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. وما فوقه من باب أول. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يحول بين فضل الله على رسوله وبين رسوله وأن يرحل هذا الفضل إلى هؤلاء الكفار ليس لهم نصيب من الملك. الملك لمن؟ لله وحده. ومن فوائدها الإشارة إلى أن اليهود من أبخل الناس بقوله فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ثم قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم نقول فيها كما قلنا في سابقته إنها بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والمراد بالناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد في تعريف أكثر العلماء تمني زوال نعمة الله على الغير، سواء أردت أن تكون لك أو أن تزول إلى غير أحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره، أن يكره ما أنعم الله به على غيره، بحيث إذا قيل له فلان حصل له كذا اضطرب قلبه من كراهة ما حصل لهذا الرجل. وعلى هذا فيكون ما قاله الشيخ أعم مما قاله جمهور العلماء، لأن ما قاله جمهور العلماء لابد أن يتمنى أن يزيل الله هذه النعمة، أما هذا فيقول مجرد كراهته لها يعتبر حسدا. ومن المعلوم أن من كره شيئا فسوف يتمنى أن يزول. وقول على ما آتاهم الله من فضله أي أعطاهم من فضله. وما هو الفضل الذي أعطيه الرسول الأخ؟ أنت اللي ورأتها الله أنه رايح مرة. ما هو الفضل الذي آتاه الله الرسول؟ القرآن أو ما هو أعم؟ نعم الإسلام كله والشريعة كله. هذا من أعظم ما آتاه الله الرسول، هو النبوة والرسالة. على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني فإن فضلنا لم يزل موجودا، ليس هذا أول فضل تفضلنا به على عباد الله، بل إن الفضل لم يزل موجودا. آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. والمراد بآل إبراهيم هنا المراد به كل من تبعه على دينه، وهو أولهم عليه الصلاة والسلام. آتاهم الله الكتاب وآتاهم الحكمة وجعل في ذريته النبوة والكتاب. وأكثر الأنبياء الذين قصهم الله علينا من ذرية إبراهيم، أكثرهم من بني إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. والواحد الوحيد في آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من ذرية إسماعيل. ولهذا كان الأنبياء أكثرهم أكثر الأنبياء الذين قص الله علينا من بني إسرائيل، لكن هذا الواحد محمد عليه الصلاة والسلام كان عن الجميع، دينه مهيمن على جميع الأديان، ورسالته خاتمة للرسالات، وأمته باقية إلى يوم القيامة. الكتاب بمعنى المكتوب، والكتب المنزلة على رسل على الأنبياء كلها تكتب بجد. نعم. والحكمة هي الصواب، الحكمة هي الصواب، فالقرآن صواب، التوراة صواب، والإنجيل صواب، وكل ما جاء في الرسل فهو صواب. وإلى هذا قيل إن الحكمة هي وضع أشياء لما وضعها. وآتيناهم ملكا عظيما، آتينا آل إبراهيم ملكا عظيما. وأبلغ مثل في ذلك ما أعطاه الله تعالى سليمان، فقد آتاه الله ملكا عظيما حتى قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، حتى إن الشياطين المردة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. نعم. وجفان كالجوار وقدور الراسيات، وحتى إنهم الشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. بناء يبني على ظاهر البحر بالبر، غواص يغوص في البحر ليأتي بالجواهر والدراري كل ما يكون في البحر. والقسم الثالث مقرنون في الأصفاد لأنهم عصوا أمره فقرنهم في الأصفاد وحبسهم، هذا ملك عظيم. كذلك أيضا سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني حيث أراد، رخاء يعني بدون اضطراب وبدون مشقة. والمعروف أن الريح يكون فيها قلق ومشقة وإن لم تحمل الإنسان، فضلا عن إذا لو قدر أن هناك ريحا تحمله لكان فيها القلق والاضطراب، لكن الله تعالى جعلها رخاء مع أنها عاصفة. ولسلمان الريح عاصفة تجري بأمر، لكن مع كونها عاصفة ليس فيها قلق، رخاء حيث أصاب. قال العلماء إنه إذا أراد أن يتجه إلى ناحية وضع بساطا وجلس عليه هو وحاشيته ومن أراد أن يسافر معه، ثم أمر الريح فحملته فطارت به، غدوها شهر ورواحها شهر، وهذا من قدرة الله عز وجل. هذا من جملة الملك الذي أعطيه آل إبراهيم، وهذا لا شك أنه ملك عظيم حيث يسخر له الشياطين والرياح. ولما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، وكان عرشها في الجنوب في اليمن وهم في الشمال في الشام، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان له حد يقوم فيه معين مثل بعد ساعة أو ساعتين وما أشبه ذلك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، يعني مد الطرف ثم رده آتيك به. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وتأمل قوله فلما، فإن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وأنه رآه فورا ثم رآه مستقرا كأن له أشراف السنين، ولهذا جاءت كلمة مستقرا ولم يقل فلما رآه عنده، رآه عنده يحتمل إلى الآن ما بعد ركض، لكن مستقر كأنه جاء لبرسله قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وهذه الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان، إذا أنعم الله عليك نعمة فقل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟ لأن كثيرا من الناس لا تحصل لهم هذه النعمة. طيب، في هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه اليهود من الحسد، وفيه إنكار الحسد، لأن الله ساق هذه الآية في الإنكار عليه. وما حكم الحسد؟ هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ الجواب هو من كبائر الذنوب، لأنه يأكل الحسنات. وهل يستفيد الحاسد شيئا؟ أبدا. ففي الحسد مفاسد، أولا أنه من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة. ثانيا أنه اعتراض على قضاء الله وقدره، لأن كونك تكره أن يعطي الله هذا الإنسان شيئا هذا اعتراض على الله. ولهذا قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ثالثا أن فيه عدوانا على المحسود، وهذا في الغالب وليس دائما، قد يقوم في قلب الإنسان حسد لكن لا يعتدي على المحسود لا بقول ولا بفعل. ولهذا جاء في الحديث: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. فالحسد قد يقوم بقلب الإنسان، والإنسان بشر، ولكن إذا أحسدت به في قلبك فحاول طرده عن قلبك حتى يكون نزيها. فإن عجزت فأقل ما يلزمك أن لا تبغي على من حسدت، يعني لا تعتدي عليه لا بقول ولا بفعل. فمن القول أن يتهم المحسود اتهامات ويتقول عليه ما لم يقل، أو يحال بينه وبين أعماله، أو يسب عند كبرائه وأمرائه، أو يسب أيضا عند أصحابه وقرنائه أو ما أشبه ذلك. هذا اعتداء بالقول. أن يعتدي بالفعل أن يعتدي عليه بيده حتى يحول بينه وبين ما أتاه الله من فضله، مثل أن يغرق ماله أو أن يحرقه حتى لا يكون عنده مال لأنه حسده على كف المال. رابعا المشابهة لليهود، يعني من مضار الحسد أنه مشابهة لليهود، وبئس الخصلة خصلة يكون فيها الإنسان مشابها لليهود. خامسا أن الحاسد يكون دائما في قلق، لأن نعم الله على غيره تترى تتلابى، كلما تجددت نعمة على غيره نبغى في قلبه الحسد فيكون دائما في قلق مستمر. سادسا أن الحاسد في الغالب يستحسر ويتصور أنه عاجز أن يلحق بالمحسود، فتجد يستحسر ولا يحاول أن يصل إلى الفضائل. لكن لو أعرض عن الناس ومن زاده الله من فضله فهو على نعمة، وحاول هو أن يسعى في النعم لسلم من هذا كله. ومن مضار الحسد يحتاث العداوة والبغضاء بين الناس، لأن الحاسد في الغالب لا يخلو من عدوان، والعدوان على الغير يؤدي إلى العداوة والبغضاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إلى آخره. نعم. نعم نعم المتجاوز، لأنه نعم يعني سواء كان تجاوزه لمعبود أو متبوع أو مطاع. المتجاوز ها؟ ربما يكون طاغوتا إذا دعا إلى عباده نفسه، وربما لا يكون. مثل عيسى بن مريم ومن عبد من دون الله من الأولياء والأنبياء لا ليسوا طواغيت، لكن قد هم محل الطاغوت أي محل الطغيان. قال أن في شيء دون أن يقضي فهذا ليس لكن نعم. وأما الشيخ الإسلام فقال أن ونقل نص الشيخ الإسلام كتاب الأمر بالمعروف والمنكر أنه أرد الحسد في ثمن زوالها. نعم. هل هذا صحيح؟ الحسد المحرم، لا الحسد المحرم كله من الكبائر، وأما الحسد الذي يكون في قلب الإنسان وهو يدافع فهذا ليس من الصغائر ولا من الكبائر. نعم. قلنا أن الطاغوت الذي تجاوز به ولما ضرب ابن مريم مثلا اقرأ آية إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون أي ذو خصال. عيسى بن مريم لما قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وجاء المشركون يقولون هذا عيسى بن مريم أتقول أنه حسب جهنم؟ قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وعيسى ممن ممن سبقت لهم الله الحسنى. أي معلوم ذكرنا للأخ هذا الذي يعبد من دون الله وهو من أنبياء الله أو أولياء الله أو الصالحين هذا مبوح حتى نقول هو طاغوت، لكن هو محل الطغيان يعني طغى به غيره. نعم. لا لا ما يعني ما تكلم شبهه بشيء مثلا قصدك او ترجع العين لا يعني رجل يتكلم فهو اشعرت ان في كلامي هذا يعني تخشى انه يكون حسد يعني ولدك مثلا معك فتكلم بي يعني مش كان ماذا قال ماذا قال يعني ها الولد هذا جميل مثلا هذا جميل ما جماله يعني ما شاء الله. أيه. لا نريد بالحسد أن الإنسان يكره نعمة الله على غيره، أما ما تشير إليه فهو حسد العين. حسد العين إذا رأى الإنسان ما يعجبه ينبغي أن يبرك عليه فيقول بارك الله عليك. ها؟ كيف؟ لا هو كل إنسان يشعر بنفسه هذا يقول بارك الله عليك. أما الإنسان إذا رأى ما يعجبه من مال أو ولد فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما في شيء نقول يعني هو دارك في بيت نعم. عندك مثلا خير طيب فننظر إلى هذا الخير يعني وشعرت أنه يريد هذا الخير لك نعم شعرت أحسنت يعني لا هو الناس يقولون هذا إذا نطق بشيء إذا نطق بشيء قالوا قل ما شاء الله أو قول تبارك الله أما أشبه ذلك فيذكر أي أما بس مجرد أن رأى ابني معي وهو جميل أو خفيف تعني ذكر الله ما يصح. نعم سلامة نعم نعم لا في كون من خلق اليهود ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. هؤلاء يعنون كفار قريش، ولهذا قلت لكم إن اللام إما أن تكون بمعنى حي فيكون هؤلاء على بابه. وإما أن تكون اللام للتعدية كما لو قلت لفلان كذا، فتكون هؤلاء بمعنى إيش؟ أنتم. يقول يعني هم يقولون للكفار مصارحة: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم مصطفى. لو نعم معلوم. إذا حسد إنسان بمعنى أصيب بعين فإنه معجور على صبره بلا شك، وما أصابه فهو تكفير لذنوبه، لكن ذاك الآخر وهو الآخر أيضا هو المعتدي، يكون ظالما معتديا. واختلف العلماء فيما إذا تلف شيء بسبب عينه هل يضمنه أو لا. والصحيح أنه يضمنه، أنه يضمنه، لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين العمد وغير العمد. لكن لو أنه عانه حتى قتله فهل نقتله؟ نعم نعم، بعض العلماء يقول نقتله لأن العين تقتل، وبعض العلماء يقول نعم نقتله لكن بعين عين آخر، عين آخر. وهذا المشكلة، متى يحصل هذا؟ وقالوا وقد قالوا يعني حسب التجارب أن الإنسان، قالوا إن الإنسان إذا تحدى العائن فإنه لا يستطيع أن يصيبه. لو قال العائن تعال أنا أتحداك فإنه لا يصيبه، لأن يكون معه نفس قوية تدفع نفس الثاني. نعم طيب. المراد الذي عنده علم من الكتاب رجل مؤمن سأل الله تعالى فجاءت به الملائكة، جاءت به الملائكة، والملائكة أقوى من الشياطين. نعم يلا آدم. هنا له أدوية كثيرة، منها ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ ويغسل مغادنة يعني مصابط القدم الركبة وما أشبه ذلك، ثم يسقى المريض ويصب على رأسه ويشفى بإذن الله حالا. ومنها ما هو معروف عندنا بالتجارب، تؤخذ فنيرته وتؤخذ طاقيته وأشياء لباشر ويوضع في ماء ويشربه المصاب ويبرأ على طول. في شيء ثالث أيضا يقولون ولا أدري هل يصح أم لا، أن يصلى على العائن صلاة الميت، تصلى عليه صلاة الميت، وإذا صليت عليه صلاة الميت ماتت عينه، ما عاد يبقى يعين أحد. لكن هذا لا أدري ما تأكد. وكان بعض من يتهم بالعين ذات يوم نائما فإذا بإخوانه الذين عنده في البيت يجتمع بعضهم إلى بعض، فلما قال يريدون أن يصلوا عليه صلاة الغائب، لما قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرا، وقام وقال كيف تفعل هذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا كان عائنا ثم صلي عليه صلاة الجنازة فإنها تبطل عليه. لكن هذا مهم ما نعرف، ما يعني تأكدنا. أما مسألة الأخذ من شعاره يعني مما يلي جسده فهذا شيء مجرب متواتر مشهور. نعم أين بلى، لكن هل نقول إننا لا نتعدى ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول إذا ثبت بالتجارب شيء فلا بأس باستعماله؟ نعم لا لا هو ما ينفع يشرف حضوره بين يديه. طيب نعم لا أنا ما أدري أنا ما أدري ما هذا يقول أنا خليل يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المغرب بالطور هل كان يقرأها كلها؟ نعم يقرأ المغرب بالطور الباء تدل على الاستيعاب. تدلول مبارك الدوسري والأعراف كلها هل يجوز إيداع البنوك؟ إيش؟ هل يجوز الإيداع في البنوك بدون نعم بدون فوائد؟ وعلى كل حال البنوك إن حصل أن لا تودع فيها شيئا فهذا هو الأحسن، وإن اضطررت إلى ذلك فلا بأس بشرط أن لا تأخذ ربا، واحرص على أن تودع عند أقلها مرابات. إذا اجتهد عالم هذا يقول خالد إبراهيم إذا اجتهد عالم في مسألة وعمل بها ثم بدا له رأي آخر فهل تعدى عن الأول فلا ينقض اجتهاده؟ الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول وما صورته وما موقف المقلد من الاجتهادين. إذا اختلف اجتهاد العالم فإن صرح بالرجوع عن الأول فقوله هو الثاني، وإن لم يصرح كان له قولان، ولا يهزم الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول، لأن كل من الاجتهادين احتمل أن يكون خطأ ويحتمل أن يكون صوابا. أما بالنسبة للمقلد فإن ترجح عنده أحد يعني مارس نفسه إلى أحد الاجتهادين فعل، وإلا فهو مخير. كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ويدخلهم ظلا ظليلا. نعم بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخر. من المراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب في هذه الآية؟ اليهود. طيب وما المراد بالجبت؟ نعم نعم إما السحر وقيل إنه صنم، يعني في أقوال متعددة يجمعها كل ما لا خير فيه من في الدين أو ما فيه ضرر في الدين فهو جبت. طيب والطاغوت بن داود أو معبود. طيب وعلى هذا فيكون تفسير عمر رضي الله عنه من باب التمثيل من باب التمثيل. طيب يقولون للذين كفروا، اللام هنا تحتمل معنيين. نعم وعلى هذا فيكون اسم الإشارة. نعم وعلى هذا يكون اسم الإشارة على ظاهر. نعم نعم فتكون اسم الإشارة بمعنى الخطاب أي أنت. ما الذي يشيرون إليه؟ يعني ما الذي يريدون بقولهم الذين كفروا وبقولهم أهدى من الذين آمنوا؟ فليش؟ ها؟ نعم. والذين آمنوا؟ أحسنت. تمام. ما هو الجزاء الذي جعله الله له عليهم؟ أن الله لعنه، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. طيب، ما معنى قوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يكون الناس نقيرا؟ أي هل لهم نصيب من الملك؟ أي فليس لهم نصيب، ولو كان لهم نصيب لم يؤتي الناس نقيرا، والنقير هو ما يوجد في ظهر النواة ويضرب به مثل القلة. حسنا، يعني هل لهم نصيب من الملك حتى يتصرفون ويقول هؤلاء أهدى وهؤلاء أشقى، أو يعطون هؤلاء ويمنعون هؤلاء؟ ولو كان لهم نصيب فإذا لا يأتون الناس نقيرا، لأنهم من أشد الناس بخلا. طيب، أخذنا الفوائد أظن كلها. نعم، أخذنا فائدة. نعم. طيب، من فوائد الآية أن يحصل الناس على ما أتاهم الله إلى آخره، الإنكار على أهل الحسد لقوله أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما مضار الحسد، ويطلب الأخ عمر الآن ما هو دواءه، فنقول في دوائه: أولا أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فإذا علم ذلك اطمأن ولم يعترض على ربه سبحانه وتعالى فيما آتاه من فضله. ومنها أن يعلم أن حسده لن يمنع فضل الله عن المحسود أبدا، ولو كان يمنع فضل الله عن المحسود لكان كل إنسان يحسد غيره. ومنها أن يتجه إلى الله عز وجل في سؤاله أن يعطيه مثل ما أعطى هذا، كما قال تعالى في آية أخرى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، بعده: واسألوا الله من فضله. ومنها أن يذكر عواقب الحسد وشؤمه وعقوبته، حتى يخشى هذا الشؤم والعقوبة فيدع. ومنها أن يعلم أنه من أخلاق اليهود. المهم أن الإنسان إذا تأمل في مضاره كان هذا التأمل دواء يحتمي به عن الحسد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله أنعم على هؤلاء الحسدة بما ذكره في قوله: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة إلى آخره. فلا وجه للحسد مع ما أعطاهم الله تعالى من الفضل، وهذا أيضا من الدواء الذي يداوى به الإنسان الحسد، فيقول مثلا: ما لي أحسد فلان وقد أعطاني الله تعالى كذا وكذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم. فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة، والملك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بني إسرائيل؟ سليمان عليه السلام، فإنه أعطي ملكا عظيما حتى قال: هب لي الملك لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء،